رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكما أوحى الله إلى الرسل قبلك أيها النبي، فقد أوحى إليك قرآنا من عند الله هو في إحيائه القلوب كالروح للأبدان. ما كنت أيها الرسول قبل الوحي تعلم شيئا من الكتب السابقة ولا الإيمان ولا أمور الشريعة، لكن الله علمك عن طريق الوحي وأنزل هذا القرآن نورا يهدي به الله من عباده من أراد، فيخرجهم به من ظلمات الكفر والجهل والشبهات. وإنك أيها الرسول لتدل من شاء الله هدايته وترشده إلى طريق المستقيم وهو الإسلام، وهذه هداية الدلالة له صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فلله وحده، والطريق الذي يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو طريق الله وصراطه المستقيم الذي هدى إليه أنبياءه وصالحين من عباده. والله الهادي عباده، وهو مالك السماوات والأرض وما فيهما ومدبرهما على أكمل تدبير، وإليه تعود أمور الخلائق من صلاح وفساد، فيحاسبهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه الحروف مقطعة والله أعلم بمراده سبحانه بها. يقسم الله تعالى بكتابه القرآن واضح اللفظ والمعنى بين الدلالة على ما أراد الله سبحانه. إن الله أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة العرب لعل الناس يفهمونه ويتدبرونه ويفقهون معانيه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ وهو علي في قدره وشرفه، محكم في لفظه ومعناه، ليس فيه خلاف ولا تناقض. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. أفنهلكم ونترككم في ضلالكم وغيكم ولا ننزل إليكم القرآن ولا نرسل إليكم رسول لأجل إعراضكم عن الهداية وتجاوزكم للحدود بالكفر والذنوب؟ هذا لا يكون، بل لابد من إقامة الحجة. فكما أرسلنا من نبي في الأولين. وكما أرسل الله في القرون السابقة من نبي يقيم عليهم الحجة، فقد سبق أيها الرسول أنبياء. وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتي الكفار سابقين من رسول من عند الله إلا سخروا منه واستهزأوا به، كما فعل قومك معك أيها الرسول. فأهلكنا أشد منهم بطشا فمضى مثل الأولين. فأهلك الله المكذبين سابقين وكانوا أشد قوة وبأسا من قومك أيها الرسول، ومضى عقاب الأولين بأن أهلكوا لأنهم كفروا وكذبوا، وفي هذا تهديد لكفار هذه الأمة بأن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فلئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وإذا سألت الكفار أيها النبي من الذي خلق السماوات والأرض؟ لأجابوك بأن الخالق لهن الله العزيز في ملكه، العليم بخلقه وأمره، المطلع على كل شيء. فالكفار يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته سبحانه. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الله وحده الذي جعل لكم الأرض أيها الناس كالفراش، ومهدها وسواها لتعيشوا على ظهرها، وشق لكم فيها طرقا ويسر السير فيها لكسب المعيشة وطلب الرزق، لكي تهتدوا بهذه الطرق إلى مطالب الدين والدنيا من علم وتجارة وسياحة ونحوها.